بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي القارئ الكريم، سلام الله عليك ورحمته وبركاته. وهذه أصول البدء السادس، الإمام حمزة براويه خلف وخلاف، باب البسملة. قرأ حمزة بالوصف بين السورتين بدون بسملة أو شك، سورة أم القرآن. قرأ حمزة قوله تعالى: ملك يوم الدين، هكذا يحك الأرض أخذا بالرسم. وقرأ خلف كلمة الصراط حيث كانت معرفة أو نكرة بإشمام الصاد زايا، هكذا اهدنا الصراط المستقيم. وافقه خلاد في الموضع الأول في هذه السورة، يعني اهدنا الصراط المستقيم قراءة حمزة براويه، صراط الذين رواية خلف، خلاد صراط. وقرأ حمزة رم الهاء في الحالين في كلمات عليهم إليهم لديهم. وقرأ حمزة بضم هاء الضمير التي قبل ميم الجمع التي بعدها ساكن، وقبل الهاء كسر أو ياء ساكنة وصلا هكذا، وتقطعت بهم الأسباب فلما كتب عليهم القتال. وأما وقفا فسكون الميم وكسر الهاء إلا في عليهم إليهم لديهم، باب هاء الكناية. قرأ حمزة كشعبة وأبي عمرو سكون هاء يؤده لا يؤده، نؤته نوله ونفله فألقه. فقرأ بسكون هاء أرجه وضم هاء يرضى بدون واو الصلة. وأما هاء يتقه فقرأ بكسر القاف والهاء بياء الصلة بخلف عن خلاد. فخلاد له وجهان: الإسكان والكسر بياء الصلة، يعني ويتقه فأولئك قراءة حمزة، ويتقه فأولئك وجه خلاد. باب المد والقصر. قرأ حمزة بإشباع كل من المنفصل والمتصل ست حركات كورش. باب الهمزتين من الكلمة. قرأ حمزة كلمة آمنتم بالأعراف وطه والشعراء، كذا كلمة أن كان بالقلم بهمزتين على الاستفهام مع تحقيق الهمزة الثانية، هكذا أآمنتم أأن كان، كما قرأ لتحقيق الهمزة الثانية من كلمة أأعجمي بفصلة. باب الهمز المفرد. قرأ حمزة كالباقين غير عاص كلمة يضاهون بحذف الهمزة في الحالين. وأما باقي الباب فقد ذكرناه مفصلا في أصول العشرة في باب وقف حمزة وهشام، ارجع إليه إن شئت. باب الإدغام الصغير. ذكر ذلك إذ قرأ خلاد بإدغام ذال إذ في حروفها الخمسة التاء والزاي والصاد والدال والسين إلا الجيم، قرأ بإظهارها من الجيم. وافقه خلف في إضغامها في التاء والدال، ذكر دال قد وتاء الثانية الساكنة. قرأ حمزة بإضغام دال قد في حروفها الثمانية، كما أضغم تاء الثانية الساكنة في حروفها الستة. ارجع إلى ذلك في أصول العشرة، ذكر لام هل وبل. قرأ حمزة بإضغام لام هل في التاء نحو هل تعلم، والثاء هل ثوب. وقرأ بإضغام لام بل في التاء نحو بل تأتيهم، والسين نحو بل سولت، حيث لا تأتي التاء بعد لام هل. ذكر حروف قربت مخارجها، قرأ خلاد بإدغام الباء الساكنة جزما في الفاء بلا خلاف نحو أو يغلف فسوف، إلا باء يتب بالحجرات فله الإدغام والإظهار. فقرأ حمزة بإدغام الذال في التاء من كلمة عدت حيث كانت، فنبتها بطاها، وكلمة اتخذتم ونظائرها تقرأ بإدغام الفاء في التاء من كلمة أوردتموها، وكلمة لبت ونظائرها وإدغامها في الذال وصلا من كلمتي يلهث ذلك بالأعراف. فقرأ بإظهار النون من الواو من قوله تعالى يسين والقرآن الحكيم، نون والقلم، وإظهارها من الميم من قوله تعالى يسين ميم بالشعراء والقصص أخذا بالرش. وقرأ بإدغام الدال في الذال من كلمتي صار ذكر بمريم، وإدغامها في الساء من كلمتي ومن يرد ثواب موضعي آل عمران. وقرأ بإظهار الباء من الميم من كلمتي اركب معنا بهود بخلف عن خلاد، فلخلف الإظهار قولا واحدا ولخلاد الوجهان. فقرأ بإضغامها في الميم من كلمتي ويعذب من يشاء بالبقرة بلا خلاف، حيث يقرأ بسكون الراء راء يغفر وباء يعذب جزما عطفا على جواب الشرط. باب أحكام النون الساكنة والتنوين. قرأ خلف بإضغام النون الساكنة والتنوين في الواو والياء إضغاما كاملا بدون غنة، كإضغامهما في اللام والراء نحو من ورائي من يقول يوم يجعل رحيم ودود. باب الفتح والإمالة. أمال حمزة الألفات ذوات الياء في الأسماء نحو الهدي والهوي، والأفعال نحو هدي واستوي، كما أمال ألف التأنيث في فعل نحو الدنيا والقصوى، وفعل نحو سين، وفعل كالسلو والنجو، وفعال نحو كسال، وفعال نحو اليتامى. ومال ألف أن الاستفهامية نحو أني شئت. ومتى وبلي وعسي. وكل ألف في فعل ثلاثي مزيد نحو زكيها وأنجي وابتلي. وكلما وسم بالياء سوى لدى وزكى وعلى وحتى وإلى. وأمال ألف أحيا موضع النجم وأنه هو أمات وأحيي. وما سواها فلا إمالة نحو فأحياكم ثم أحياهم. وأمال الألفات ذوات الراء نحو بشري وأخري وافتري. وأمال ألفات رؤوس الآي في سورة 11 طه والنجم والشمس والأعلى والليل والضحى والعلق والنازعات وعبس والمعارج والقيامة. ومال ألفي تراء وقفا مع تفسير الهمزة مع المد والقصر هكذا فلما تريه فلما تريه. ومال ألف التي بعد الراء لحذف الثانية وصلا لاتقاء الساكنين هكذا فلما تري الجمعان. ومال خلف حرفي نئ بالإسراء ففصلت ونئ بجانبه. أما خلاد فمال الألف فقط ونئ. ومال حمزة ألف إليه بالأحزاب وألف كليهما بالإسراء لكسر الكاف قبلها أو لأنها تقلب ياء نصبا وجرا. وأما ألف كلتا بالكاف وقفا فإن عاملتها بإلحاقها بالمثنى فلا إمالة كلتا. وإن عاملتها بالتأنيث فإمالة كلتي لأن الألف ألف كلتا لا تقلب ياء لأنها مضاف إليها اسم علم. ونال حمزة ألفات الأفعال الثلاثية خيف طيبة ضيقة حيقة زيغة خيبة جيئة شيئة زيدة رينا. إلا ألف باغت بصاد فلا إمالة. ومال حمزة ألف ضعافا بالنساء ضعيفا كذا ألف إيتيك موضعي النمل بخلف عن خلاد فلقلت الإمالة قولا واحدا ولخلاد الوجهان. ومال حمزة حرفي رئ التي قبل محرك نحو رئ كوكبا. أما التي قبل ساكن فالإمالة لحمزة في الراء فقط نحو فلما رئ القمر لأن الألف حذفت لالتقاء الساكنين. وأما وقفا فإمالت الراء والألف كالتي قبل محرك. ومال حمزة ألف طيب طاها والشعراء والنمل والقصص وألف ايه بمريم وياسين وألف ه بطاها وألف ح بحاميم غافر وأخواتها. ومال حمزة ألف يا أسفي يا حسرتي يا ويلتي كما أنال الألفات الملونة وصلا والمذكورة في أصول العشرة. وأمال ألف الضحي وضحيها والرب والقوة مع كونها واوية نصا. وقلل حمزة ألف التوراة حيث كانت وألف البوار بإبراهيم والقهار حيث كانت، كما قلل الألف التي بين رأين كالأبرار والقرار. باب ياءات الإضافة، ما قبل همز مفتوح. قرأ حمزة لإسكان ياء معي التي بعدها همز مفتوح في الحالين، فقل لن تخرجوا معي أبدا للتوبة، ومن معي أو رحمنا بالملك، ما قبل همز مكسور. قرأ حمزة بإسكان ياء يدي ويا أمي بالمائدة في الحالين، ويا أجري حيث كانت، ما قبل لام التعريف. قرأ حمزة بإسكان ما قبل لام التعريف في الحالين إلا أنها حذفت وصل التقاء الساكنين، وهي 14 ياء لا ينال عهد الظالمين. البقرة، قل لعبادي الذين آمنوا إبراهيم، يا عبادي الذين آمنوا العنكبوت، قل يا عبادي الذين أسرفوا الزمر، وقليل من عبادي الشكور بسبأ، عبادي الصالحون بالأنبياء، إن أرادني الله بضر بالزمر، رب الذي يحيي بالبقرة، حرم رب الفواحش، سأصرف عن آيات الذين الأعراف، إن أهلكني الله للملك، أني مثل الضر الأنبياء، أني مثل الشيطان بصاد، آتاني الكتاب مريم، ما ليس بعدها همزة. قرأ حمزة بإسكان يا وجهي بآل عمران والأنعام في الحالين، كذا يا بيتي بالبقرة والحج ونوح، ولي دين بالكافرون، ولي فيها مآرب وطاها، فقال مالي بالنمل، ولي نعدة واحدة، ما كان لي من علم بصاد، وما كان لي عليكم من سلطان إبراهيم، وأسكن يا معي حيث كانت نحن، فأرسل معي بني إسرائيل، ولن تقاتلوا معي عدوا. أي أن حمزة يقرأ بإسكان ياء معي، سواء كان بعدها همزة مفتوحة أو لا، فقرأ بإسكان ياء مالي بياسين. باب ياءات الزوائد، اعلم أن حمزة له في هذا الباب ثلاث ياءات. الأولى ياء دعائي لإبراهيم، حيث قرأ بإثباتها وصلا وحذفها وقفا، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي وتقبل دعاء. ويا آنف النمل، الأولى قال أتمدوني بمال، حيث يقرأ حمزة بإثبات الياء في الحالين وإدغام النون الأولى في الثانية مع الإشباع، ويقرأ فما آتاني الله خير لحذف الياء في الحالين. الله تعالى أعلى وأعلم.